بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المؤمنون، لازلنا في الحلقة الثالثة أيضا مع مقدمات في سورة الكهف. هذه السورة أيها الأخوة اسمها كما قال العلماء اشتهرت بسورة الكهف، فأو إلى الكهف. وأيضا ورد أن اسمها سورة أهل الكهف، وكذلك أيضا ورد أنها سورة أصحاب الكهف. فالأمر يسير، ولكنها في القرآن وفي المصاحف سورة الكهف، كما نقول سورة الإسراء، سورة مريم، سورة الكهف. لكن لو قال إنسان سورة أهل الكهف أو أصحاب الكهف فلا حرج في ذلك. ورد أثر عن ابن عباس لكن ضعفه الألباني وحكم البيهقي بنكارته، أن اسمها في التوراة الحائلة. ورد عن العباس رضي الله تعالى عنهما أنها الحائلة. نعم، كما قال هؤلاء العلماء الجهابذة أنه من حيث الأثر بالضعف أو النكارة، لكن فعلا من حيث الدلالة هي حائلة دون الفتن كما أخذنا في الحلقة الماضية. إذن هذا هو اسمها. هذه السورة أيها الأحبة، هل هي مكية أو مدنية؟ بناء على قواعد المفسرين فهي سورة مكية. وقد ورد عن بعض المفسرين أن هناك آيات مدنية منها، ولكن القول الراجح أنها كلها مكية. فقد ذكر بعض العلماء أن بعض الآيات قد يتكرر نزولها، لكن تبقى على ما نزلت أولا فهي مكية. عندما نقول مكية لها دلالة، لأن السورة المكية تركز على معنى معين في قضايا العقيدة والسلوك والأخلاق، وتجد أن آيات التشريع والأحكام في السورة المكية قليلة بخلاف السورة المدنية، فنجد أنها تركز على قضايا التشريع والإحكام. كما نقول مثلا في سورة البقرة، انظر في سورة البقرة من الأحكام العظيمة في الصلاة، في الطلاق، في رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في القصاص كتب عليكم القصاص. فإذا نجد أن طبيعة سورة البقرة لأنها مدنية أحكام، لكن لا يعني أنها ليس فيها آيات في العقيدة، كلا، بل فيها آيات في العقيدة والأخلاق كما في السور المكية. لكن العبرة قال العلماء عندما نقول مكية أو مدنية، صحيح المراد بذلك هو مكان النزول. عندما نقول مكية أي نزلت مكة، وعندما نقول مدنية أي نزلت المدينة، لكن طبيعة السورة المكية تركز على العقيدة والأخلاق والتعامل مع الكفار وغيرها، ويقل فيها التشريع والأحكام بخلاف السور المدنية فتكون يركز فيها على الأحكام والتشريع وتفصيلات، كما نأخذ مثلا سورة المائدة، لكن تجد فيها أيضا آيات تتعلق بالعقيدة وغير ذلك. إذن السورة سورة الكهف سورة مكية. هذا يفيدنا في معاني عظيمة جدا، لأن السورة المكية أيضا كان يكثر فيها ضغط الكفار، ضغط المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل السور التي تبين كيف التعامل مع هؤلاء. لما جاءت المساومة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى أن يقولون ما عندنا مانع نصل معك باتفاق. ما هو هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق أن تعبد رب أن نعبد ربك سنة وأتعبد آلهتنا سنة. فنزلت قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص الثانية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليس فيها تفصيلات تشريعية، فيها حكم عظيم في المخرج من ضغط هؤلاء، فاصل واضح. فإذا لما نأتي كذلك ونقول سورة الكهف سورة مكية ففيها مخرج من أزمات كثيرة جدا. ما هو سبب نزول هذه السورة؟ ذكر العلماء كابن إسحاق وذكر الطبري عن ابن عباس، وإن كان في السند رجل مجهول، لكن هكذا ذكر المفسرون في كتب التفسير واستفاض لديهم، أن سبب نزول سورة الكهف أنه لما اشتدت الأزمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وبدأ ينتشر هذا الدين في داخل مكة بالحكمة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته والسبل للتخلص من هذه الضغوط الرهيبة، أرسل كفار قريش إلى اليهود، واليهود أهل كتاب في المدينة، أرسلوا إليهم اثنين من كفار قريش وقالوا لهم اسألوهم كيف نتعامل مع هذا الرجل، فأنتم أهل كتاب. قالوا لهم لاحظوا كيف يستخدم اليهود ما عندهم من علم لمحاربة الدين. انظروا تأملوا يا أخوان كيف استخدم اليهود ما عندهم من علم لمحاربة الدين بدل أن يكون دعوة للدين، ولك سماهم الله المغضوب عليهم. يأكلون بالكتاب وأشباههم كثير اليوم. من عنده علم، علم شرعي، فيدل أهل الباطل على بعض الأدلة المتشابهات أو غيرها ليحارب الدين ويتأول الدين، فهم شبه باليهود. الشاهد أن كفار قريش أرسلوا لليهود يقولوا ماذا نعمل؟ قالوا اسألوا عن ثلاثة، إن أجابكم عنها كلها فهو ليس بنبي، وإن لم يجب فليس بنبي، وإن فصل فهو نبي. عجيبا، تسأل عن ماذا؟ قالوا اسألوه عن فتية في غابر الدهر، واسألوه عن الروح، واسألوه عن ملك طاف الأرض. ثلاثة. جاء كفار قريش وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأنبئكم وأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله كما ورد في الحديث، فلم يأتي الجواب، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينزل الوحي، وجاءه بعد ثلاث، وقيل بعد أسبوعين نزلت هذه السورة وفيها أشمل مما سأل عنه كفار قريش. فجاء فيها الحديث عن هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، والحديث عن ذي القرنين مع ما جاء فيها عن قصة موسى وصاحب الجنتين. أما الروح ففي سورة الإسراء وهي قريبة ومقارنة لنزولها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هو أجاب عن اثنتين إجاب مفصل، واعتذر عن الجواب عن الروح فعلمها عند الله جل وعلا، مما بين أنه كما في علم أهل الكتاب، ونحن لا نحتاج إلى علمهم، ولكن الحق ما شهدت به الأعداء أنه نبي. هذا ملخص وسبب القصة. وجاء فيها أيضا ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبإذن الله سيكون لنا وقفة مع استخدام إن شاء الله، لأن هناك أخطاء كبيرة جدا في استخدامها. تسأل الإنسان وتقول له هل تزوجت؟ وهو قد تزوج يقول إن شاء الله. هذه ما تحتاج تقول إن شاء الله، هل تزوجت؟ إن شاء الله تقال للمستقبل. هل نجحت الامتحان؟ وقد اختبر ونجح يقول إن شاء الله. ما خطأ هذا؟ تفصيل ذلك بإذن الله سيكون في حلقات قادمة. ولكن أقول من أسرار هذه السورة هذا الأمر. إذن هذه السورة تشتمل على هذا الجانب. مما تشتمل على هذه السورة معنى بديع جميل جدا وله علاقة في واقعنا اليوم. كيف؟ ما هو؟ عجيب. فيها أصناف الملوك والرؤساء، فيها الملك الكافر الذي عذب هؤلاء الفتية إنهم يظهروا عليكم طبعا بملكهم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم. ملك كافر كيف يتعامل مع شعبه؟ كيف يتعامل مع المؤمنين مع الصالحين؟ ما هو الملك الثاني؟ فيها الملك الظالم. من هو الملك الظالم؟ في قصة موسى والخضر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهو ملك ظالم يأخذ أموال الناس يستولي على الجيد منها يفرض عليهم الضرائب يؤذيهم. طيب النوع الثالث من الملوك هو الملك العادل ذو القرنين، وهو ملك عادل وسيرته عجيبة في عدله، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة. يفرق بين الظالمين الكافرين الطاغين بالتعامل معه وبين الصالحين الأخيار. هذا الملك العادل. إذا وجدت أن رئيسك أو ملكك أو زعيمك يكرم الأخيار والصالحين ويرفع من مقامهم ويحترمهم من العلماء والصالحين والعباد ويضرب بيد من حديد على السفهاء والظالمين فهذا ملك عادل. إذن هؤلاء الملوك الثلاثة كلهم في سورة الكهف، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقال. انظر الثورات التي وقعت بالأمة خلال الأشهر الماضية، وجدت سرا رئيسا في كل هؤلاء الملوك والرؤساء الذين وقعت في الثورات في بلادهم أنهم رؤساء ظلمة. فتجد الشعوب كلها في تلك الديار كلها تجأر وتنادي برفع الظلم. قد تختلف في أمور كثيرة جدا لكنها تتفق على شيء واحد، ما هو؟ هو ظلم هؤلاء، فهم ظلمة. تأتي سورة الكهف تبين لنا أحكام الملوك، إما ملك كافر والظالم قد يكون كافرا قد لا يكون، قد يكون ملك أو رئيس أو زعيم مسلم ولكنه ظالم، وقد يكون أيضا كافرا وظالم، وقد يكون كما بينا في قصة ذي القرنين أنه ملك عادل. لهذا أيها الأخوة أقول هذه من بيان هذه السورة، وهذه السورة تجدها تعالج الأخلاق في التزكية والتربية، وكما قلنا نجاة من الفتن، ضبط اللسان، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ضبط لسان كما قلنا، التعفف عن المال، وهذا ظاهر تماما في سورة الكهف. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم هذا سد؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. تعفف عن ماله، تبين كيف يتعفف الزعماء والملوك عن المال وأموال الناس والشعب المسكين الضعيف. بينما كشفت الحقائق مع كل أسف ما رأيناه المليارات في قصور هؤلاء لما وقعوا وسقطوا من شعب مكدود كادح مسكين يبحث عن لقمة العيش، وهؤلاء لديهم المليارات في قصورهم وحساباتهم وأبنائهم. فتأتي سورة الكهف تبين من هو الملك العادل من الملك الظالم الذي يأخذ أموال الناس يأخذ السفينة وغيرها. أيضا كذلك بيان أن الدنيا حياة الغرور تصحح منهج الفكر والنظر، تحذر من الشيطان ووسائسه ودوسائسه وأساليبه، تصحح ميزان القيم عند الناس فهو ميزان مختل الحديث ذو شجون. وبإذن الله ستتضح لنا معان من خلال هذه السورة، وبخاصة عندما نلجوا في داخل تفصيلاتها. وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.